محمد خير من يمشي على قدمي. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد جاره والله لم يضم. محمد خير خلق الله من مضر. محمد خير خلق الله من مضر. محمد محمد خير رسل الله. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف للغم والظلم. محمد سيد طابت مناقبه. محمد جاء بالآيات والحكم. محمد شرف الباري مراتبه. محمد خصه الرحمن.